محمد. للدكتور محمد حسين هيكل. بلغت حياة محمد الإنسانية من السمو ومن القوة ما لم تبلغه حياة أخرى، وبلغت هذا السمو في نواحي الحياة جميعا، وما بالك بحياة إنسانية اتصلت بحياة الكون من أزله إلى أبده، واتصلت بخالق الكون بفضل منه ومغفرة. ولولا هذا الاتصال، ولولا صدق محمد صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة ربه، لرأينا الحياة على مر الدهور تنفي مما قاله شيئا. لكن 1500 عام انقضت، وما يزال بلاغ محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه آية الحق والهدى. لقد أوحى الله تعالى إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وانقضت تلك السنوات الطويلة لم يقل أحد خلالها إنه نبي أو إنه رسول رب العالمين فصدقه الناس، لكن محمدا صلوات الله وسلامه عليه هو الذي قال: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فصدقه الناس جميعا. وهذا الكتاب حياة محمد دراسة علمية خالصة لوجه العلم وحده، وجديرة بأن تجلو أمام العلم من المسائل النفسية والروحية ما يهدي الإنسانية إلى العدل والرحمة والسلام. يهديه مؤلفه الدكتور محمد حسين هيكل إلى الذين يبتغون الحق لوجه الحق وحده. مكة والكعبة وقريش. كانت منازل أهل مكة تحيط بدارة الكعبة، تقترب منها أو تبتعد عنها تبعا لما لكل أسرة وفخذ من جلال خطر وجليل مقام. فكان القرشيون أقربهم إليها دارا وأكثرهم بها اتصالا، كما كانت لهم سدانتها وسقاية زمزم وكل ألقاب التشريف الوثنية التي قامت في سبيلها حروب وانعقدت من أجلها أحلاف ووضعت من أجلها بين القبائل معاهدات صلح، كانت تحفظ في الكعبة تسجيلا لها وإشهادا لآلهتهم على ما فيها، حتى تنزل غضبها بمن يخل بتعهداتها. وفيما وراء منازل قريش كانت تجيء منازل القبائل التي تليها في الخطر. وكان عبد الله بن عبد المطلب فتى وسيما جميل الطلعة، وكانت أوانس مكة ونساؤها معجبات لذلك به، وزادهن به إعجابا حديث الفداء والمئة من الإبل التي لم يرضى هبل بما دونها فداء له. لكن القدر كان قد أعد عبد الله لأكرم أبوة عرفها التاريخ، وأعد آمنة بنت وهب لتكون أما لابن عبد الله، لذلك تزوجها ولم تك إلا أشهرا بعد زواجه منها حتى مات، لم ينجه من الموت فداء أيا كان نوعه، وبقيت آمنة من بعد لتلد محمدا. محمد من الميلاد إلى الزواج. يا لما تم الوضع لآمنة بنت وهب بعثت إلى عبد المطلب عند الكعبة تخبره أنه ولد له غلام، وفاض بالشيخ السرور حين بلغه الخبر، وذكر ابنه عبد الله وقلبه مفعم بالغبطة لخلفه، وأسرع إلى زوج ابنه وأخذ طفلها بين يديه وسار حتى دخل الكعبة وسماه محمدا، وكان هذا الاسم غير متداول بين العرب لكنه كان معروفا. ورد الجد الصبي إلى أمه وجعل وإياها ينتظر المراضع من بني سعد لتدفع الأم بوليدها إلى إحداهن على عادة أشراف العرب من أهل مكة. وفي سابع يوم لمولده أمر عبد المطلب بجزور فنحرت، ودعا رجالا من قريش فحضروا وطعموا، فلما علموا منه أنه أسمى الطفل محمدا سألوه لما رغب عن أسماء آبائه، فقال أردت أن يكون محمودا في السماء لله وفي الأرض لخلقه. انتظرت آمنة مجيء المراضع من بني سعد لتدفع به إلى إحداهن كعادة أشراف العرب من أهل مكة، ولا تزال هذه العادة متبعة عند أشراف مكة، إذ يبعثون أبناءهم إلى البادية في اليوم الثامن من مولدهم ثم لا يعودون إلى الحضر حتى يبلغوا الثامنة أو العاشرة. ومن قبائل البادية من لها في المراضع شهرة، ومن بينها قبيلة بني سعد. وفي انتظار المراضع دفعت آمنة بالطفل إلى ثويبة جارية عمه أبي لهب فأرضعته زمنا، كما أرضعت من بعد عمه حمزة، فكانا أخوين في الرضاع. على أن حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية التي أعرضت عن محمد أول الأمر كما أعرض عنه غيرها لم تجد من تدفع إليها طفلها، ذلك أنها كانت على جانب من ضعف الحال صرف الأمهات عنها. فلما أجمع القوم على الانطلاق عن مكة قالت حليمة لزوجها الحارث بن عبد العزة والله إني لأكره أن أرجع مع صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم ولآخذنه. وأجابها زوجها لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. وأخذت حليمة محمدا وانطلقت به مع قومها إلى البادية، وكانت تحدث أنها وجدت فيه منذ أخذت أي بركة، سمنت غنمها وزاد لبنها وبارك الله لها في كل ما عندها. وأقام محمد في الصحراء سنتين ترضعه حليمة وتحضنه ابنتها الشيماء، ويجد هو في هواء الصحراء وخشونة عيش البادية ما يسرع به إلى النمو ويزيد في وسامة خلقه وحسن تكوينه. فلما أتم سنتيه وآن فصاله ذهبت به حليمة إلى أمه، ثم عادت به إلى البادية رغبة من أمه في رواية، ومن حليمة في رواية أخرى عادت به حتى يغلظ وخوفا عليه من وباء مكة. وأقام الطفل بالصحراء سنتين أخريين يمرح في جو باديتها الصح الطلق، لا يعرف قيدا من قيود الروح ولا من قيود المادة. في هذه الفترة وقبل أن يبلغ الثالثة تقع الرواية التي يقصونها من أنه كان مع أخيه الطفل من سنه في بهم لأهله خلف بيوتهم، إذ عاد أخوه الطفل السعدي يعدو ويقول لأبيه وأمه: ذلك أخي القرشي قد أخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشق بطنه فهما يصوتانه. ويروى عن حليمة أنها قالت عن نفسها وزوجها: فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما ممتقعا وجهه، فالتزمته والتزمه أبوه، فقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشق بطني فالتمس فيه شيئا لم أدر ما هو. ورجعت حليمة ورجع أبوه إلى خبائهما. أقام محمد صلى الله عليه وسلم في بني سعد إلى الخامسة من عمره، ينهل من جو الصحراء الطلق روح الحرية والاستقلال النفسي، ويتعلم من هذه القبيلة لغة العرب مصفاتا أحسن التصفية، حتى لقد كان يقول من بعد لأصحابه: أنا أعربكم، أنا قرشي، واسترضعت في بني سعد بن بكر. وتركت هذه السنوات الخمس في نفسه أجمل الأثر وأبقى، كما بقيت حليمة وبقي أهلها موضع محبته وإكرامه طوال حياته. أصابت الناس سنة بعد زواج محمد من خديجة، فجاءته حليمة فعادت من عنده ومعها من مال خديجة بعير يحمل الماء وأربعون رأسا من الغنم، وكانت كلما أقبلت عليه مد لها طرف ردائه لتجلس عليه سيما لاحترام. وكانت الشيماء ابنتها بين من أسر مع بني هوازن بعد حصار الطائف، فلما جيء بها إلى محمد عرفها وأكرمها وردها إلى أهلها كما رغبت. وعاد إلى أمه بعد هذه السنوات الخمس، ويقال إن حليمة التمست وهي مقبلة به على أهله فلم تجده، فأتت عبد المطلب فأخبرته أنه ضل منها بأعلى مكة، فبعث من يبحث عنه حتى رده عليه ورقة بن نوفل فيما يرون. وكفل عبد المطلب حفيده وأغدق عليه كل حبه وأسبغ عليه جم رعايته. كان يوضع لهذا الشيخ سيد قريش وسيد مكة كلها فراش في ظل الكعبة، فكان بنوه يجلسون حول ذلك الفراش إجلالا لأبيهم. فإذا جاء محمد أدناه عبد المطلب منه وأجلسه على الفراش معه وربت على ظهره، وأبدى من آيات عطفه ما يمنع أعمام محمد من تأخيره إلى حيث يجلسون. وزاد في إعزاز الجد لحفيده أن آمنة خرجت بابنها إلى المدينة لتري الغلام فيها أخوال جده من بني النجار، وأخذت معها أم أيمن الجارية التي خلفها عبد الله من بعده. فلما كانوا بها أرت الغلام البيت الذي مات أبوه فيه والمكان الذي دفن به، فكان ذلك أول معنى لليتم انطبع في نفس الصبي. ولما تم مكثهم بيثرب شهرا اعتزمت آمنة العودة، فركبت وركب من معها بعيريهما اللذين حملاهما من مكة. فلما كانوا في أثناء الطريق بين البلدين مرضت آمنة بالأبواء وماتت ودفنت بها، وعادت أم أيمن بالطفل إلى مكة منتحبا وحيدا يشعر بيتم ضاعفه عليه القدر فيزداد وحشة وألما. لقد كان منذ أيام يسمع من أمه أنات الألم لفقد أبيه وهو ما يزال جنينا، وها هو ذا قد رأى بعينيه أمه تذهب كما ذهب أبوه، وتدع جسمه الصغير يحمل هم اليتم كاملا. لعل جوى هذه الذكرى كان يخف بعض الشيء لو أن عبد المطلب عمر أكثر مما عمر، لكنه مات في الثمانين من عمره ومحمد ما يزال في الثامنة. وحزن محمد لموت جده حزنه لموت أمه، حزن حتى كان دائم البكاء وهو يتبع نعشه إلى مقره الأخير، وحتى كان دائم الذكر من بعد ذلك له، مع ما لقي من بعد في كفالة عمه أبي طالب من عناية ورعاية ومن حماية امتدت إلى ما بعد بعثه ورسالته، ودامت إلى أن مات عمه. والحق أن موت عبد المطلب كان على بني هاشم جميعا ضربة قاسية، فإنه لم يكن من أبنائه من كان في مثل مكانته عزما وقوة أيد وأصالة رأي وكرما وأثرا في العرب جميعا. ألم يكن يطعم الحاج ويسقيهم ويبر أهل مكة جميعا إذا أصابهم شر أو أذى؟ وها هم أولاء أبناؤه لم يصل أحد منهم إلى مكانته، إذ كان فقيرهم عاجزا عن مثل عمله، وكان غنيهم حريصا على ماله. لذلك ما لبث بنو أمية أن تهيئوا ليأخذوا المكانة التي طمعوا فيها من قبل، دون أن يخشوا من بني هاشم مزاحمة تخيفهم. آلت كفالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب وإن لم يكن أكبر إخوته سنا، فقد كان الحارث أسنهم وإن لم يكن أكثرهم يسارا، وكان العباس أكثرهم مالا، لكنه كان على ماله حريصا، لذلك احتفظ بالسقاية وحدها دون الرفادة. فلا عجب أن كان أبو طالب على فقره أنبلهم وأكرمهم في قريش مكانة واحتراما، ولا عجب أن عهد إليه المطلب بكفالة محمد من بعده. وقد أحب أبو طالب ابن أخيه كحب عبد المطلب له، أحب حتى إنه كان يقدمه على أبنائه، وكان يجد فيه من النجابة والذكاء والبر وطيب النفس ما يزيده به تعلقا. ولقد أراد أن يخرج يوما في تجارة له إلى الشام حين كان محمد في الثانية عشرة من عمره، ولم يفكر في اصطحابه خوفا عليه من وعثاء السفر واجتياز الصحراء، لكن محمدا أبدى من صادق الرغبة في مصاحبة عمه ما قضى على كل تردد في نفس أبي طالب، وصحب الغلام القافلة حتى بلغ بصرى في جنوب الشام. وتروي كتب السيرة أنه التقى في هذه الرحلة بالراهب بحيرا، وأن الراهب رأى فيه أمارات النبوة على ما تدله أنباء النصرانية. وتذهب بعض الروايات إلى أن الراهب نصح إلى أهله ألا يوغلوا به في بلاد الشام، خوفا عليه من اليهود أن يعرفوا منه هذه الأمارات فينالوه بالأذى. في هذه الرحلة وقعت عينا محمد الجميلتان على فسحة الصحراء، وتعلقتا بالنجوم اللامعة في سمائها الصافية البديعة، وجعل يمر بمدين ووادي القرى وديار ثمود، وتستمع أذناه المرهفتان إلى حديث العرب وأهل البادية عن هذه المنازل وأخبارها وماضي نبئها. وفي هذه الرحلة وقف من بلاد الشام عند الحدائق الغناء اليانعة التي أنسته حدائق الطائف وما يروى عنها، والتي تبدت له جنات إلى جانب جدب الصحراء المقفرة والجبال الجرداء فيما حول مكة. وفي الشام كذلك عرف محمد أخبار الروم ونصرانيتهم، وسمع عن كتابهم وعن مناوئة الفرس من عباد النار لهم وانتظارهم الوقيعة بهم. ولئن كان بعد في الثانية عشرة من سنه لقد كان له من عظمة الروح وذكاء القلب ورجحان العقل ودقة الملاحظة وقوة الذاكرة وما إلى ذلك من صفات حباه القدر بها تمهيدا للرسالة العظيمة التي أعده لها، ما جعله ينظر إلى ما حوله نظرة الفاحص المحقق، فلا يستريح إلى كل ما يسمع وراه، فيرجع إلى نفسه يسائلها أين الحق من ذلك كله. ومما زاد محمدا انصرافا إلى التفكير والتأمل اشتغاله برعي الغنم سني صباه تلك، فقد كان يرعى غنم أهله ويرعى غنم أهل مكة، وكان يذكر رعيه إياها مغتبطا، وكان يقول ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم، ويقول بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت وأنا أرعى غنم أهلي بأجياد. وراعي الغنم الذكي القلب يجد في فسحة الجو الطلق أثناء النهار وفي تلألؤ النجوم إذا جن الليل موضعا لتفكيره وتأمله، يسبح منه في هذه العوالم يبتغي أن يرى ما وراءها، ويلتمس في مختلف مظاهر الطبيعة تفسيرا لهذا الكون وخلقه، وهو يرى نفسه ما دام ذكي الفؤاد عليم القلب بعض هذا الكون غير منفصل عنه. أليس هو يتنفس هواءه ولو لم يتنفسه قضاء؟ وهذا التفكير والتأمل من شأنهما صرف صاحبهما عن التفكير في شهوات الإنسان الدنيا والسمو به عنها بما يبديان له من كاذب زخرفها. لذلك ارتفع محمد صلى الله عليه وسلم في أعماله وتصرفاته عن كل ما يمس هذا الاسم الذي أطلق عليه بمكة وبقي له الأمين. كان عمه أبو طالب حليف فقر كثير عيال، لذلك رأى أن يجد لابن أخيه سببا للرزق أوسع مما يجيئه من أصحاب الغنم التي يرعى. فبلغه يوما أن خديجة بنت خويلد تستأجر رجالا من قريش في تجارتها، وكانت خديجة امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها يضاربون لها به بشيء تجعله لهم. ولقد زاد في ثروتها أنها وكانت من بني أسد قد تزوجت مرتين في بني مخزوم، مما جعلها من أوفر أهل مكة غنى، وكانت تقوم على مالها بمعونة أبيها خويلد وبعض ذوي ثقتها. وقد ردت خطبة الذين خطبوها من كبار قريش لأنها كانت تعتقد أنهم ينظرون إلى مالها، واعتزمت أن تقف جهدها على تنمية ثروتها. وإذ علم أبو طالب أنها تجهز لخروج تجارتها إلى الشام مع القافلة نادى ابن أخيه، وكان يومئذ في 25 من سنه، وقال له يا ابن أخي أنا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا، وقد بلغني أن خديجة استأجرت فلانا ببكرين ولسنا نرضى لك بمثل ما أعطت، فهل لك أن أكلمها؟ قال محمد: ما أحببت. فخرج أبو طالب إليها فقال لها: هل لك يا خديجة أن تستأجري محمدا؟ فقد بلغنا أنك استأجرت فلانا ببقرين، ولسنا نرضى لمحمد دون أربعة بكار. وكان جواب خديجة: لو سألت ذلك لبعيد بغيض فعلنا، فكيف وقد سألته لحبيب قريب؟ وعاد العم إلى ابن أخيه يذكر له الأمر ويقول: هذا رزق ساقه الله إليك. وخرج محمد صلى الله عليه وسلم مع ميسرة غلام خديجة بعد أن أوصاه أعمامه به. وانطلقت القافلة في طريق الصحراء إلى الشام مارة بوادي القرى ومدين وديار ثمود وبتلك البقاع التي مر بها محمد صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب وهو في الثانية عشرة من عمره. وأحيت هذه الرحلة في نفسه ذكريات الرحلة الأولى، كما زادته تأملا وتفكيرا في كل ما رأى وسمع من قبل عن العبادات والعقائد بالشام أو بالأسواق المحيطة بمكة. فلما بلغ بصرى اتصل بنصرانية الشام وتحدث إلى رهبانها وأحبارها، وتحدث إليه راهب نسطوري وسمع منه، ولعله أو لعل غيره من الرهبان قد جادل محمدا صلى الله عليه وسلم في دين عيسى، هذا الدين الذي كان قد انقسم يومئذ شيعا وأحزابا. واستطاع محمد صلى الله عليه وسلم بأمانته ومقدرته أن يتجر بأموال خديجة تجارة أوفر ربحا مما فعل غيره من قبل. واستطاع بحلو شمائله وجمال عواطفه أن يكسب محبة ميسرة وإجلاله. فلما آن لهم أن يعودوا ابتاع لخديجة من تجارة الشام كل ما رغبت إليه أن يأتيها به. فلما بلغت القافلة مر الظهران في طريق عودتها قال ميسرة: يا محمد أسرع إلى خديجة فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك، فإنها تعرف ذلك لك. وانطلق محمد صلى الله عليه وسلم حتى دخل مكة في ساعة الظهيرة، وكانت خديجة في علية لها، فرأته وهو على بعيره، ونزلت حين دخل دارها واستقبلته، واستمعت إليه يقص بعبارته البليغة الساحرة خبر رحلته وربح تجارته وما جاء به من صناعة الشام، وهي تنصت مغتبطة مأخوذة. وأقبل ميسرة من بعد فروى لها عن محمد ورقة شمائله وجمال نفسه ما زادها علما به فوق ما كانت تعرف من فضله على شباب مكة، ولم يك إلا رد الطرف حتى انقلبت غبطتها حبا جعلها وهي في الأربعين من سنها، وهي التي ردت من قبل أعظم قريش شرفا ونسبا، تود أن تتزوج من هذا الشاب الذي نفذت نظراته ونفذت كلماته إلى أعماق قلبها. وهنا تبدأ صفحة جديدة من حياة محمد صلى الله عليه وسلم، تبدأ حياة الزوجية والأبوة، الزوجية الموفقة الهنية من جانبه وجانب خديجة جميعا، والأبوة التي تعرف من الآلام لفقد الأبناء ما عرف محمد صلى الله عليه وسلم في طفولته لفقد الآباء. في سبيل الخلاص. في سبيل هذا الخلاص الروحي لأهله وللناس كافة؟ احتمل محمد ومن آمن به من ألوان الأذى وصور التضحية ومن آلام النفس والجسد ومن الارتحال عن الوطن ومن عداوة الأهل والولد ما مر بك شيء منه، وكأنما كان محمد يزداد لأهله حبا وعلى خلاصهم حرصا كلما ازدادوا إيذاء له ومساءه. ويوم البعث والحساب كان آية الآيات التي يجب أن يتنبه لها لتنقذهم من شر وثنيتهم ومن التورط في آثامهم. لذلك لم يكن الوحي في السنوات الأولى يفطر عن إنذارهم بها وتفتيح عيونهم عليها، مع أنهم كانوا يمعنون في إنكارها وفي الازورار عنها، مما دعاهم إلى إشعال هذه الحرب الضروس التي لم تهدأ بينهم وبين محمد ثائرتها، حتى تم للإسلام النصر وحتى أظهر الله دينه على الدين كله. من نقد الصحيفة إلى الإسراء. وكثرت مساءات قريش من بعد ذلك لمحمد حتى ضاق بهم ذرعا، فخرج إلى الطائف وحيدا منفردا لا يعلم بأمره أحد، يلتمس النصرة والمنعة من ثقيف يرجو إسلامهم، لكنه رجع منهم بشر جواب، فرجاهم ألا يذكروا من استنصاره بهم شيئا حتى لا يشمت به قومه. لم يسمعوا له، بل أغروا به سفهاءهم يسبونه ويصيحون به، ففر منهم إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة فاحتمى به، فرجع السفهاء عنه وجلس إلى ظل شجرة، وابن ربيعة ينظران إليه وإلى ما هو فيه من شدة الكرب، فلما اطمأن رفع عليه الصلاة والسلام رأسه إلى السماء ضارعا في شكاية وألم وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وزاد عناد هذه القبائل محمدا صلى الله عليه وسلم عزله، كما زاده إمعان قريش في أذى أصحابه ألما وهما. وانقضى زمن الحداد على خديجة، ففكر في أن يتزوج لعله يجد في زوجه من العزاء ما كانت خديجة تأسو به جراحة، على أنه رأى أن يزيد الأواصر بينه وبين السابقين إلى الإسلام متانة وقربا، فخطب إلى أبي بكر ابنته عائشة. ولما كانت لا تزال طفلة في السابعة من عمرها عقد عليها، ولم يبن بها إلا بعد سنتين حين بلغت التاسعة. وفي هذه الأثناء تزوج من سودة أرملة أحد المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة وعادوا إلى مكة وماتوا بها. في هذه الفترة كان الإسراء والمعراج، وكان محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في بيت ابنة عمه هند ابنة أبي طالب، وكنيتها أم هاناء. وقد كانت هند تقول إن رسول الله نام عندي تلك الليلة في بيتي فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمنا، فلما كان قبيل الفجر أهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى الصبح وصلينا معه قال يا أم هانئ لقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادي، ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم قد صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين. فقلت له يا نبي الله لا تحدث به الناس فيكذبوك ويؤذوك. قال صلى الله عليه وسلم والله لأحدثنهم. بيعة العقبة. لم تدرك قريش معنى الإسراء، ولم يدرك كثير ممن أسلموا معناه، لذلك انصرف جماعة من هؤلاء عن متابعة محمد بعد أن اتبعوه زمنا طويلا، ولذلك ازدادت مساءات قريش لمحمد وللمسلمين حتى ضاقوا بها ذرعا، ولم يبق لمحمد رجاء في نصرة القبائل إياه بعد إذ ردته ثقيف من الطائف بشر جواب، وبعد إذ ردته كندة وكلب وبنو عامر وبنو حنيفة لما عرض نفسه عليهم في موسم الحج. وشعر محمد بعد ذلك كله بأنه لم يبق له مطمع في أن يهدي إلى الحق من قريش أحدا. ورأت غير قريش من القبائل التي تجاور مكة والتي تجيء من مختلف أنحاء بلاد العرب حاجة إليها ما صار إليه من عزلة، وما أحاطته به قريش من عداوة تجعل كل نصير له عدوا لها وعونا عليها، فازدادت إعراضا عنه. ومع اعتزاز محمد بحمزة وعمر ومع طمأنينته إلى أن قريشا لن تنال منه أكثر مما نالت لمنعته بقومه من بني هاشم وبني عبد المطلب، لقد رأى رسالة ربه تقف في دائرة من اتبعه إلى ذلك اليوم ممن يوشكون لقلتهم ولضعفهم أن يبيدوا أو أن يفتنوا عن دينهم إذا لم يأتهم نصر الله والفتح. وتطاولت الأيام بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو يزداد بين قومه عزلة وقريش تزداد عليه حقدا. وظل محمد وأصحابه من حوله أشد ما يكون في عزلته ثقة بنصر الله له وإعلاء دينه على الدين كله. لم تزعزع منه أعاصير الحقد، بل جعل يقيم بمكة طوال عامه، لا يعنيه أن ذهب مال خديجة وماله، ولا يضعضع من نفسه ضيق ذات يده، ولا يتطلع بروحه إلى شيء غير هذا النصر الذي لا ريب عنده في أن الله سبحانه وتعالى مؤتيه إياه. فإذا جاء موسم الحج واجتمع الناس من أنحاء شبه الجزيرة بمكة بادأ القبائل فدعاها إلى الحق الذي جاء به، غير آبه أن تبدي هذه القبائل الرغبة عن دعوته والإعراض عنه أو ترده ردا غير جميل. ويتحرش به بعض سفهاء قريش حين إبلاغه الناس رسالة ربه وينالونه بالسوء، فلا تغير مساءاتهم رضا نفسه وطمأنينتها إلى غده. هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. اتصل بمحمد نبأ ما بيتت قريش لقتله مخافة هجرته إلى المدينة واعتزازه بها وما قد يجر ذلك على مكة من أذى، وعلى تجارتها مع الشام من بوار، ولم يكن أحد يشك في أن محمدا صلى الله عليه وسلم سينتهز الفرصة فيهاجر، على أن ما أحاط به نفسه من كتمان لم يجعل لأحد إلى سره سبيلا، حتى أبو بكر الذي أعد راحلتين منذ استأذن النبي في الهجرة فاستمهله قد بقي لا يعرف من الأمر إلا قليلا. ولقد ظل محمد صلى الله عليه وسلم بمكة حتى علم من أمر قريش ما علم، وحتى لم يبق من المسلمين بها إلا القليل، وإنه لا ينتظر أمر ربه إذ أوحى إليه أن يهاجر. هنالك ذهب إلى بيت أبي بكر وأخبره بأن الله أذن له في الهجرة، وطلب الصديق أن يصحبه في هجرته فأجابه إلى ما طلب. يسير عليك أن تقدر مع ما بلغ الإسلام من علو الشأن بيثرب تحرك أهلها شوقا إلى مقدم محمد صلى الله عليه وسلم بعد إذ علموا بهجرته من مكة. كانوا يخرجون كل يوم بعد صلاتهم الصبح إلى ظاهر المدينة يتلمسون حتى تغلبهم الشمس على الظلال في هذه الأيام الحارة من شهر يوليو. وبلغ هو قباء على فرسخين من المدينة، فأقام 4 أيام بها ومعه أبو بكر. في هذه الأيام 4 أسس مسجدها، وبينما هم بها وصل إليها علي بن أبي طالب الذي رد الودائع التي كانت عند محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابها من أهل مكة، ثم غادرها يقطع الطريق إلى يثرب على قدميه، يسير الليل ويستخفي بالنهار، ويحتمل هذا الجهد المضني 2 أسبوع كاملين ليلحق بإخوانه في الدين. أول العهد بيثرب. خرج أهل يثرب لاستقبال محمد صلى الله عليه وسلم زرافات ووحدانا، رجالا ونساء، بعد الذي ترامى إليهم من أخبار هجرته ومن ائتمار قريش به ومن احتماله أشد القيظ في هذه الرحلة المضنية بين كثبان تهامة وصخورها التي ترد ضوء الشمس لظا وشعيرا. وخرجوا يثيرهم تطلعهم لما انتشر من خبر دعوته في أنحاء شبه الجزيرة، وما تقضي عليه هذه الدعوة من عقائد ورثها أهلها عن آبائهم، وكانت عندهم موضع التقديس. لكن خروجهم لم يكن راجعا إلى هذين السببين وكفى، بل كان راجعا أكثر من ذلك إلى أنه هاجر من مكة إلى يثرب ليقيم بها. هنا يبدأ طور جديد من أطوار حياة محمد صلى الله عليه وسلم لم يسبقه إليه أحد من الأنبياء والرسل. هنا يبدأ طور السياسي الذي أبدى محمد فيه من المهارة والقدرة والحنكة ما يجعل الإنسان يقف دهشا ثم يطأطئ الرأس إجلالا وإكبارا. كان أكبر همه أن يصل بيثرب موطنه الجديد إلى وحدة سياسية ونظامية لم تكن معروفة من قبل في سائر أنحاء الحجاز، وإن كانت قد عرفت قبل ذلك بكثير في بلاد اليمن. فتشاور هو ووزيراه أبو بكر وعمر، فكذلك كان يسميهما، وقد كان أول من صرف إليه تفكيره بطبيعة الحال تنظيم صفوف المسلمين وتوكيد وحدتهم للقضاء على كل شبهة في أن تثور العداوة القديمة بينهم. ولتحقيق هذه الغاية دعا المسلمين ليتآخوا في الله أخوين أخوين. وكان محمد صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في القوة على الحياة قوة جعلته لا يأبى أن يعطي غيره كل ما عنده، حتى قال أحدهم: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه، ولكي لا يكون لشيء مما في الحياة سلطان عليه، وليكون له هو كل السلطان عليها، كان شديد الزهد في مادتها على شدة رغبته في الإحاطة بها وفي معرفة أسرارها وتوقف إلى غاية الحقيقة من أمرها. بلغ من زهده فيها أن كان في فراشه الذي ينام عليه أدما حشوه ليف، وأنه لم يشبع قط ولم يطعم خبز الشعير يومين متواليين، وكان زهده في اللباس كزهده في الطعام. لم يكن هذا الزهد ولا هذه الرغبة عن الدنيا تقشفا للتقشف، ولا تانى من فرائض الدين، فقد جاء في القرآن: كلوا من طيبات ما رزقناكم، وجاء: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا الأساس الذي وضعه محمد للحضارة الجديدة التي يقيمها يتلخص بصورة واضحة فيما روي عن علي بن أبي طالب أنه سأل رسول الله عن سنته فقال: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. السرايا والمناوشات الأولى. استقر للمسلمين المقام بالمدينة بعد أشهر من الهجرة، فبدأ تحنان المهاجرين إلى مكة يزداد، وبدأوا يفكرون في من تركوا وما تركوا بها وما أنزلت قريش بهم من الأذى، فماذا عساهم يصنعون؟ تذهب الكثرة من المؤرخين إلى أنهم فكروا، وفكر محمد صلى الله عليه وسلم على رأسهم، في الانتقام من قريش لأنفسهم وفي مبادئتهم بالعداوة والحرب، بل إن بعضهم لا يذهب إلى أنهم فكروا في هذه الحرب منذ مقدمهم إلى المدينة، وإنما منعهم من إشعال نارها أنهم كانوا في شغل بإعداد مساكنهم وتنظيم وسائل معاشهم. ويستدل هذا البعض بأن محمدا إنما عقد بيعة العقبة الكبرى لحرب الأحمر والأسود من الناس، وطبيعي أن تكون قريش أول من يتجه إليها نظره ونظر أصحابه، مما فطنت له قريش بكرة العقبة فخرجت في فزع تسأل الأوس والخزرج عنه. ليس معنى هذا أن الإسلام كان يومئذ ينكر القتال دفاعا عن النفس ودفاعا عن العقيدة، دفعا لمن يريد فتنة صاحبها عنها، كلا، بل إن الإسلام لا يفرض هذا الدفاع، وإنما معناه أن الإسلام كان يومئذ كما هو اليوم وكما كان دائما ينكر حرب الاعتداء. ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وإذا كان لدى المهاجرين يومئذ ما يبيح لهم اقتضاء ما حجزت قريش من أموالهم عند هجرتهم، فإن دفع فتنة المؤمنين عن دينهم كان أكبر عند الله ورسوله، وكان الغاية الأولى التي شرع من أجلها القتال. غزوة بدر الكبرى. أجمع المسلمون أن يثبتوا للعدو إذا أجمع على محاربتهم، لذلك بادروا إلى ماء بدر، ويسر لهم مطر أرسلته السماء مسيرتهم إليها. فلما جاءوا أدنى ماء نزل محمد به، وكان الحباب بن المنذر بن الجموح عليما بالمكان، فلما رأى حيث نزل النبي قال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال محمد: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى تأتي أدنى ماء من القوم فتنزل، ثم نغور ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. ولم يلبث محمد حين رأى صواب ما أشار به الحباب أن قام ومن معه واتبع رأي صاحبه، معلنا إلى قومه أنه بشر مثلهم، وأن الرأي شورى بينهم، وأنه لا يقطع برأي دونهم، وأنه في حاجة إلى حسن مشورة صاحب المشورة الحسنة منهم. ووقف محمد وسط الوطيس يتمشى خلاله ملك الموت يقض رقبة الكفر، فأخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشا وقال: شاهت الوجوه، ثم نفحهم بها وأمر أصحابه فقال: شدوا. وشد المسلمون، وما يزالون أقل من قريش عددا، لكن كل واحد منهم امتلأت بنفحة من أمر الله نفسه، فلم يكن هو الذي يقتل العدو، ولا كان هو الذي يأسر من يأسر. لولا هذه النفحة التي ضاعفت قوته المعنوية بما ضاعفت قوته المادية. وفي ذلك نزل قوله تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وكذلك نزل قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لما آنس الرسول أن الله أنجزه وعده وأتم على المسلمين النصر، عاد إلى العريش، وفرت قريش فطاردهم المسلمون يأسرون منهم من لم يقتل ولم يساعفه حسن فراره بالنجاة. بينما كان المسلمون في فرحهم بنصر الله وما أفاء عليهم من المغانم، كان الحيسمان بن عبد الله الخزاعي يحث الطريق إلى مكة، حتى كان أول من دخلها، وأخبر أهلها بهزيمة قريش ومصابها في كبرائها وأشرافها وسادتها. وقد ذهلت مكة أول الأمر فلم تصدق الخبر، وكيف لا تذهل وهي تسمع أخبار هزيمتها ومقتل السادة الأشراف منها؟ لكن الحيسمان لم يكن يهذي، وكان يؤكد ما يقول وهو أشد من قريش جزعا لما أصابهم. فلما استوثقوا من روايته خروا صاعقين، حتى لقد حم أبو لهب ومات بعد 7 أيام. غزوة أحد. لم يهدأ منذ بدر لقريش بال، ولم تغنها غزوة السويق شيئا، وزادتها سرية زيد بن حارثة التي أخذت تجارتهم حين سلوكها سبيل العراق الى الشام حرصا على الثأر وادكارا لقتل بدر. وكيف لقريش نسيانهم وهم اشراف مكة وساداتها وذو النخوة والكرامة من كبارها؟ وكيف لها نسيانهم وما تزال نساء مكة تذكر كل منهن في القتلى لها ابنا او اخا او ابا او زوجا او حميما؟ فهي له تتوجع وعليه تبكي وتولول. هذا وكانت قريش منذ قدم ابو سفيان بن حرب بالعير التي كانت سبب بدر من الشام، وعاد الذين شهدوا بدرا وسلموا من القتل فيها، قد وقفت العير بدار الندوة، واتفق كبراؤها على ان تباع العير وان تعزل ارباحها وان يجهز بها جيش لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، جيش جرار في عدده وعدته، وان تستنفر بها القبائل ليشاركوا قريشا في اخذهم بالثأر من المسلمين. وصار المسلمون مع الصبح حتى بلغوا احدا، فاجتازوا مسالكه وجعلوه الى ظهورهم، وجعل محمد صلى الله عليه وسلم يصف اصحابه، وقد وضع منهم 50 من الرماه على شعب في الجبل، وقال لهم: احموا لنا ظهورنا فإنا نخاف أن يجيئونا من ورائنا، والزموا مكانكم لا تبرحوا منه، وإن رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم، وإن رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدافعوا عنا، وإنما عليكم أن ترشقوا خيلهم بالنبل، فإن الخيل لا تقدم على النبل. ثم نهى غير الرماه أن يقاتل أحد حتى يأمر هو بالقتال. واستعد الفريقان للقتال وكل يحرض رجاله. والحق أن ظفر المسلمين في صبيحة يوم أحد كان معجزة من معجزات الحرب، قد يفسرها بعضهم بمهارة محمد صلى الله عليه وسلم في وضعه الرماه في شعب الجبل، يصدون الفرسان بالنبل فلا يتقدمون ولا يأتون المسلمين من خلفهم، وهذا حق. ولكن من الحق ايضا ان 600 من المسلمين الذين هاجموا عددا يوازي 5 امثالهم وعدة في مثل هذه النسبة، انما دفعهم الى معجزات البطولة التي اتوا شيء اعظم من مهارة القيادة. ذلك هو الايمان، الايمان الصادق بانهم على الحق. ومن امن بالحق لم تزعجه قوة مادية مهما عظمت. وتمزقت قريش في 3000 من فرسانها امام هجمات 600 مسلم، واوشكت نسوتها ان يؤخذن اسرى ذليلات. وتبع المسلمون عدوهم يضعون السلاح فيه حيث شاءوا حتى بعد عن معسكره، فجعل المسلمون ينتهبون الغنيمة وما اكثر ما كانت، وصرفهم ذلك عن اتباع عدوهم ابتغاء عرض الدنيا. وتفرقت الصفوف وتمزقت الوحدة، وابتلع البحر اللجي من رجال قريش هذه الصفوة من المسلمين كانت الى ساعة تقاتل بامر ربها تنضح عن ايمانها، وهي الساعة تقاتل لتنجو من براثن الموت ومخالب المذلة. وصاح صائح بالناس ان محمدا قد قتل، فازدادت الفوضى وعظمت البلبلة، واختلف المسلمون وصاروا يقتتلون ويضرب بعضهم بعضا وهم لا يشعرون لما هم فيه من العجلة والدهش. من الزواج الى البعث. اقام محمد صلى الله عليه وسلم وقد أغناه الله بزواج خديجة في ذروة من النسب وساعة من المال، وأهل مكة جميعا ينظرون إليه نظرة غبطة وإكبار. وكان في شغل عن نظرتهم بما أسبغه الله عليه من فضله وبما يبشره به خصب خديجة من عقب صالح، لكن ذلك لم يصرفه عن الاختلاط بهم والأخذ معهم بنصيب في الحياة العامة على ما كان يفعل من قبل، بل لقد زاده جاها بينهم ومكانة فيهم، وزاده لذلك تواضعا على جم تواضعه، فلقد كان على عظيم ذكائه وظاهر تبريزه حسن الإصغاء إلى محدثه، لا يلوي عن أحد وجهه ولا يكتفي بإلقاء السمع إلى من يحدثه، بل يلتفت إليه بكل جسمه، وكان قليل الكلام كثير الإنصات، ميالا للجد من القول، وإن كان لا يأبى أن يشارك في مفاكهة وأن يمزح ثم لا يقول إلا حقا، وكان يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه، فإذا غضب لم يظهر عليه من أثر الغضب إلا نفرة عرق بين حاجبيه، ذلك أنه كان يكظم غيظه ولا يريد أن يظهر غضبه لما جبل عليه من سعة الصدر وصدق الهمة والوفاء للناس ومن البر والجود وكرم العشرة وما كان عليه إلى جانب ذلك من ثبات العزيمة وقوة الإرادة وشدة البأس ومضاء التصميم مضاء لا يعرف التردد. وهذه الصفات مجتمعة فيه كانت ذات أثر عميق في كل من اتصل به، فمن رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه، فما كان أعظم أثرها فيما اتسق بينه وبين خديجة الزوج الوفية من مودة صادقة ووفاء كامل. تعاقبت السنون ومحمد صلى الله عليه وسلم يشارك أهل مكة في حياتهم العامة، ويجد في خديجة خير النساء حقا، الودود الولود، التي وهبت نفسها له والتي أنجبت له من الأبناء القاسم وعبد الله الملقب بالطاهر وبالطيب، ومن البنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. أما القاسم وعبد الله فلم يعرف عنهما إلا أنهما ماتا طفلين في الجاهلية، لم يتركا على الحياة أثرا يبقى أو يذكر. أما البنات فقد عني محمد صلى الله عليه وسلم بتزويجهن من أكفاء لهن، زوج زينب كبرهن من أبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، وكانت أمه أختا لخديجة، وكان فتى مقدرا من قومه لاستقامته ونجاح تجارته، وكان هذا الزواج موفقا على الرغم مما كان بعد الإسلام، حين أرادت زينب الهجرة من مكة إلى المدينة من فرقة بينهما سنرى من بعد تفصيلها. وزوج رقية وأم كلثوم من عتبة وعتيبة ابن عمه أبي لهب، ولم تبق هاتان الزوجتان مع زوجيهما بعد الإسلام، إذ أمر أبو لهب ابنيه بتسريحهما، فتزوجهما عثمان واحدة بعد الأخرى. وكانت فاطمة ما تزال طفلة فلم تزوج من علي إلا بعد الإسلام. وشارف محمد صلى الله عليه وسلم الأربعين وذهب إلى حراء يتحنث، وقد امتلأت نفسه إيمانا بما رأى في رؤاه الصادقة، وقد خلصت نفسه من الباطل كله، وقد أدبه ربه فأحسن تأديبه، وقد اتجه بقلبه إلى الصراط المستقيم وإلى الحقيقة الخالدة، وقد اتجه إلى الله بكل روحه أن يهدي قومه بعد أن ضربوا في تيهاء الضلال. وهو في توجهه هذا يقوم ويرهف ذهنه وقلبه ويطير الصوم وتثور به تأملاته، فينحدر من الغار إلى طرق الصحراء، ثم يعود إلى خلوته ليعود فيمتحن ما يدور بذهنه وما يتبين له في رؤاه. ولقد طالت به الحال 6 أشهر حتى خشي على نفسه عاقبة أمره، فأسر بمخاوفه إلى خديجة وأظهرها على ما يرى وأنه يخاف عبث الجن به، فطمأنته الزوج المخلصة الوفية وجعلت تحدثه بأنه الأمين وبأن الجن لا يمكن أن تقترب منه، وإن لم يدر بخاطرها ولا بخاطره أن الله يهيئ مصطفاه بهذه الرياضة الروحية إلى اليوم العظيم وإلى النبأ العظيم يوم الوحي الأول، ويهيئه بها إلى البعث والرسالة. وفيما هو نائم بالغار يوما جاءه ملك وفي يده صحيفة فقال له اقرأ، فأجاب مأخوذا ما أقرأ، فأحس كأن الملك يخنقه ثم يرسله ويقول له اقرأ. قال محمد ما أقرأ، فأحس كأن الملك يخنقه كرة أخرى ثم يرسله ويقول اقرأ. قال محمد وقد خاف أن يخنق مرة أخرى ماذا أقرأ؟ قال الملك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقرأها وانصرف الملك عنه وقد نقشت في قلبه. فلما انصرفت صورة الملك رجع محمد ممتلئا بما أوحي إليه، وفؤاده يجف وقلبه يضطرب خوفا وهلعا، ودخل على خديجة وهو يقول زملوني، فزملت وهو يرتعد كأن به الحمى. فلما ذهب عنه الروع نظر إلى زوجه نظرة المستنجد وقال يا خديجة مالي، وحدثها بالذي رأى وأفضى إليها بمخاوفه أن تخدعه بصيرته أو أن يكون كاهنا. وكانت خديجة كما كانت أيام تحنثه في الغار ومخاوفه أن تكون به جنة، كانت ملك الرحمة وملاذ السلام لهذا القلب الكبير الخائف الوجل، لم تبد له أي خوف أو ريبة، بل رنت إليه بنظرة الإكبار وقالت أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. واطمأن روع محمد وألقى على خديجة نظرة شكر ومودة، ثم أحس جسمه متعبا في حاجة إلى النوم فنام. نام ليستيقظ من بعد لحياة روحية قوية غاية القوة، حياة تأخذ بالأبصار والألباب، ولكنها حياة تضحية خالصة لوجه الله والحق والإنسانية. تلك رسالة ربه يبلغها ويدعو الناس إليها بالتي هي أحسن، حتى يتم الله نوره ولو كره الكافرون. من البعث إلى إسلام عمر. انطلقت خديجة الى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان قد تنصر وعرف الانجيل ونقل بعضه الى العربية. فلما اخبرته بما رأى محمد وسمع، وقصت عليه كل ما حدثها به، وذكرت له اشفاقها واملها، اطرق مليا ثم قال: قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. وعادت خديجة فألفت محمدا ما يزال نائما، فحدقت فيه وكلها الحب والإخلاص وكلها الإشفاق والأمل. وفيما هو في هدأة نومه إذا به اهتز وثقل تنفسه وبلل العرق جبينه، يقوم ليستمع إلى الملك يوحي إليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ورأته خديجة كذلك فازدادت إشفاقا، وتقدمت إليه في رقة وضراعة أن يعود إلى فراشه وأن ينام ليستريح. فكان جوابه أو كما قال: انقضى يا خديجة عهد النوم والراحة، فقد أمرني جبريل أن أنذر الناس وأن أدعوهم إلى الله وإلى عبادته، فمن ذا أدعو ومن ذا يستجيب لي؟ فجهدت خديجة تهون عليه الأمر وتثبته، وسارعت فقصت عليه نبأ ورقة وما حدثها به، ثم أعلنت إليه في شوق ولهف إسلامها له وإيمانها بنبوته. خرج محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك يوما للطواف بالكعبة، فلقيه ورقة بن نوفل، فلما قص عليه محمد أمره قال ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبن ولتؤذين ولتخرجن ولتقاتلن، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى منه رأسه فقبل يا فوخة. وشعر محمد صلى الله عليه وسلم بصدق ورقة في قوله وبثقل ما ألقي عليه، وطفق يفكر كيف يدعو قريشا إلى ما آمن به وهو يعلم أنهم أحرص ما يكونون على باطلهم، حتى إنهم ليقاتلون في سبيله ويقتلون، وهم من بعد أهله وعشيرته الأقربون. وانتظر صلى الله عليه وسلم هداية الوحي إياه في أمره وإنارة سبيله، فإذا الوحي يفطر، وإذا جبريل لا ينزل عليه، وإذا ما حوله سكينة صامتة جعلته في وحدة من الناس ومن نفسه، وردته إلى مثل مخاوفه قبل نزول الوحي. وقد روي أن خديجة قالت له: ما أرى ربك إلا قد خلاك. وتولاه الخوف والوجل، فهما يبتعثانه من جديد يطوي الجبال وينقطع في حراء، يرتفع بكل نفسه ابتغاء وجه ربه، يسأله لم قلاه بعد أن اصطفاه. ولم تكن خديجة أقل منه إشفاقا ووجلا، ويتمنى الموت صادقا، لولا أنه كان يشعر بما أمر به فيرجع إلى نفسه ثم إلى ربه. ولقد قيل إنه فكر في أن يلقي بنفسه من أعلى حراء أو أبي قبيس، وأي خير في الحياة وهذا أكبر أمله فيها يذوي وينقضي. وإنه لكذلك تساوره هذه المخاوف إذ جاءه الوحي بعد طول فتوره، ونزل عليه بقوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وعلم الله نبيه الصلاة فصلى، وصلت خديجة معه، وكان يقيم معهما غير بناتهما علي بن أبي طالب الذي كان صبيا لما يبلغ الحلم، ذلك أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب كثير العيال، فقال محمد صلى الله عليه وسلم لعمه العباس وكان من أكثر بني هاشم يسارا، قال له: إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه فلنخفف من عياله، آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت رجلا فنكفلهما عنه. وكفل العباس جعفرا وكفل محمد عليا، فلم يزل معه حتى بعثه الله. وفيما محمد وخديجة يصليان يوما دخل عليهما علي مفاجأة فرآهما يركعان ويسجدان ويتلوان ما تيسر مما أوحاه الله يومئذ من القرآن، فوقف الشاب دهشا حتى أتم صلاتهما ثم سأل: لمن تسجدان؟ فأجابه محمد أو كما قال: إنما نسجد لله الذي بعثني نبيا وأمرني أن أدعو الناس إليه. ودعا محمد ابن عمه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى دينه الذي بعث نبيه به، وإلى إنكار الأصنام من أمثال اللات والعزى. وتلا محمد ما تيسر من القرآن الكريم، فأخذ علي عن نفسه وسحره جمال الآيات وإعجازها، واستمهل ابن عمه حتى يشاور أباه، ثم قضى ليله مضطربا حتى إذا أصبح أعلن إليهما أنه اتبعهما من غير حاجة لرأي أبي طالب، وقال: لقد خلقني الله من غير أن يشاور أبا طالب، فما حاجتي أنا إلى مشاورته لأعبد الله. وكذلك كان علي أول صبي أسلم، ومن بعده أسلم زيد بن حارثة مولى النبي، وبذلك بقي الإسلام محصورا في بيت محمد، فيه وفي زوجته وابن عمه ومولاه. وظل هو يفكر كيف يدعو قريشا إليه وهو يعلم ما هي عليه من شدة البأس وبالغ التعلق بعبادات آبائها وبأصنامهم. وكان أبو بكر ابن أبي قحافة التيمي صديقا حميما لمحمد، يستريح إليه ويعرف فيه النزاهة والأمانة والصدق، لذلك كان هو أول من دعاه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان، وأول من أفضى إليه بما رأى وبما أوحي إليه. ولم يتردد أبو بكر في إجابة محمد إلى دعوته وفي الإيمان بها، وأي نفس تنشرح للحق تتردد في ترك عبادة الأوثان لعبادة الله وحده، وأي نفس فيها شيء من السمو ترضى عن عبادة الله عبادة حجر أيا كانت صورته، أو أي نفس تقية تتردد في طهر الثياب وطهر النفس وإعطاء السائل والبر باليتيم. وأذاع أبو بكر بين أصحابه إيمانه بالله وبرسوله. وكان أبو بكر رجلا وسيما مألفا لقومه محببا سهلا، وكان أنسب قريش لقريش وأعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يألفونه لغير واحد من الأمر، لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. وجعل أبو بكر يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه، فتابعه على الإسلام عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام. ثم أسلم من بعد ذلك أبو عبيدة بن الجراح وكثيرون غيره من أهل مكة. وفي يوم دعا محمد صلى الله عليه وسلم عشيرته إلى طعام في بيته، وحاول أن يحدثهم داعيا إياهم إلى الله، فقطع عمه أبو لهب حديثه واستنفر القوم ليقوموا، ودعاهم محمد في الغداة كرة أخرى. فلما طعموا قال لهم: ما أعلم إنسانا في العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني ربي أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر؟ فأعرضوا عنه وهموا بتركه، لكن علي نهض وهو ما يزال صبيا دون الحلم وقال: أنا يا رسول الله عونك، أنا حرب على من حاربت. فابتسم بنو هاشم وقهقه بعضهم، وجعل نظرهم ينتقل من أبي طالب إلى ابنه، ثم انصرفوا مستهزئين. انتقل محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بدعوته من عشيرته الأقربين إلى أهل مكة جميعا. صعد الصفا يوما ونادى: يا معشر قريش. قالت قريش: محمد على الصفا يهتف. وأقبلوا عليه يسألونه ما له. قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقون؟ قالوا: نعم، أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير بين يدي عذاب شديد. يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني زهرة، يا بني تيم، يا بني مخزوم، يا بني أسد، إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله، أو كما قال. فنهض أبو لهب، وكان رجلا بدينا سريع الغضب، فصاح: تبا لك سائر هذا اليوم، ألهذا جمعتنا؟ لم يحل غضب أبي لهب ولا خصومة غيره من قريش دون انتشار الدعوة إلى الإسلام بين أهل مكة، فلم يكن يوم إلا أسلم فيه بعضهم لله وجهه. وكان الزاهدون في الدنيا أشد على الإسلام إقبالا، أولئك لا تلهيهم التجارة ولا يلهيهم البيع عن التأمل فيما يدعوهم الداعي إليه، وهم قد رأوا محمدا في غنى من مال خديجة وماله، وها هو ذا مع ذلك لا يعبأ بهذا المال ولا بالمزيد عليه والإكثار منه، ويدعو إلى الحب والعطف والمودة والتسامح، بل ها هو ذا يجيئه الوحي بأن في الإكثار من الثروة لعنة للروح، أليس يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه الفترة من فترات حياة محمد صلى الله عليه وسلم هي من أشد ما عرف التاريخ الإنساني روعة في العصور جميعا. فما كان محمد صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه طلاب مال ولا جاه ولا حكم أو سلطان، إنما كانوا طلاب حق وإيمان به. وكان محمد صلى الله عليه وسلم طالب هدى للذين يصيبونه بالأذى، وتحرير لهم من ربقة الوثنية الوضيعة التي تنحدر بالنفس الإنسانية إلى خزي المذلة والهوان. في سبيل هذه الغاية الروحية السامية، لا في سبيل شيء آخر، كان الأذى يصله، وكان الشعراء يسبونه، وكانت قريش تأتمر به، حتى حاول رجل قتله عند الكعبة، وكان منزله يرجم، وكان أهله وأتباعه يهددون، فلا يزيده ذلك إلا صبرا وإمعانا في الدعوة. وامتلأت نفوس المؤمنين الذين اتبعوه بقوله: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وهانت عليهم جميعا التضحيات الجسام، وهان عليهم الموت في سبيل الحق وهداية قريش له، وزاد ما ينزل بالمسلمين من الأذى، وبلغ منهم القتل والتعذيب والتمثيل. هنالك أشار عليهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتفرقوا في الأرض، فلما سألوه أين نذهب نصح إليهم أن يذهبوا إلى بلاد الحبشة المسيحية، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج فريق من المسلمين عند ذلك إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، وخرجوا في هجرتين. كانوا في الأولى 11 رجلا وأربع نساء، تسللوا من مكة لواذا، ثم أقاموا في خير جوار من النجشي، حتى ترام إليهم أن المسلمين بمكة أصبحوا بمأمن من أذى قريش فعادوا. فلما لقوا عنة قريش وأذاهم أبلغ مما كان، عادوا إلى الحبشة في 80 رجلا غير نسائهم وأطفالهم، وأقاموا بها إلى ما بعد هجرة النبي إلى يثرب. وهذه الهجرة إلى الحبشة كانت أول هجرة في الإسلام. وكان أمنهم عند النجاشي وسكينتهم إلى دينهم بين قوم لا تربطهم بهم أواصر قربى أو عطف، مما جعل قريشا تشعر بما في إيذائها للمسلمين، وهم منهم وهم أهلوهم وأنسابهم، من ظلم ومن عنت ومن إمعان في الفجور، ومن تحميل كل ألوان الأذى لهؤلاء الذين ارتفعت نفوسهم فوق الأذى، فأصبح لا ينالهم سوء، وأصبحوا يرون في الصبر على البأساء قربى إلى الله ومغفرة منه. آثار أحد. عاد أبو سفيان من أحد إلى مكة وقد سبقته إليها أخبار النصر، عاد ممتلئ النفس غبطة وسرورا بما زال عن قريش من عار بدر، ولم يلبث حين بلغها أن قصد الكعبة قبل أن يدخل إلى بيته، وبها رفع إلى كبير آلهتهم هبل آية الثناء والحمد، ثم حلق لمته ورجع إلى داره موفيا نذره ألا يقرب زوجه حتى ينتصر على محمد. أما المسلمون فألفوا المدينة وقد تنكر لهم الكثير من أمرها، على رغم مطاردتهم عدوهم وثباتهم له 3 أيام سويا من غير أن يجترئ على الرجعة إليهم وهو المنتصر قبل 24 ساعة عليهم. ألفوا المدينة وقد تنكر لهم الكثير من أمرها، وإن بقي سلطان محمد فيها السلطان الأعلى. وشعر عليه السلام بدقة الموقف وحرج المركز، لا في المدينة وحدها بل كذلك عند قبائل العرب ممن كان الرعب منه قد داخل نفوسها، فقد ردت أحد إليها من السكينة ما سمح لها أن تفكر في معارضته ومناوأته، لذلك حرص على أن يقف من أخبار أهل المدينة ومن أخبار العرب جميعا على ما يمكنه من استعادة مكانة المسلمين وسطوتهم وهيبتهم في النفوس. غزوة الخندق وبني قريظة. آن للمسلمين بعد إجلائهم بني النضير عن المدينة وبعد بدر الآخرة وبعد غزوتي غطفان ودومة الجندل أن يركنوا إلى شيء من الطمأنينة إلى الحياة بالمدينة، وذهبوا ينظمون عيشهم. وكان من بعد أقل شظفا بما غنموا في غزواتهم هذه، وإن كانت قد صرفتهم في كثير عن الزرع والتجارة. وكان محمد على طمأنينته حذرا غدرة العدو، باثا دائما عيونه وأرصاده في أنحاء شبه الجزيرة ينقلون إليه من أخبار العرب وما يأتمرون به، ما يمهد له دائما فرصة الأهبة لدفاع المسلمين عن أنفسهم. وقد كانت قريش وكان يهود بني قينقاع ويهود بني النضير وعرب غطفان وهذيل والقبائل المتاخمة للشام تتربص كل واحدة منها بمحمد وأصحابه الدوائر، وتود كل واحدة منها لو تستطيع أن تجد الفرصة لإدراك ثأرها من هذا الرجل الذي فرق العرب في دينها شيعا، والذي خرج من مكة مهاجرا لا حول له ولا قوة إلا ما يملأ نفسه الكبيرة من الإيمان، وها هو ذا في 5 سنوات قد أصبح له من الحول ومن القوة ما جعله مرهوب الجانب من أشد مدائن العرب ومن أشد قبائلها حولا وقوة. أقبلت قريش وأحزابها وهي ترجو أن تلقى محمدا بأحد، فلم تجد عنده أحدا، فجاوزته إلى المدينة حتى فاجأها الخندق، فعجبت أن لم تكن تتوقع هذا النوع من الدفاع المجهول لها، وبلغ منها الغيظ حتى زعمت أن الاحتماء وراءه جبن لا عهد للعرب به. وعسكرت قريش ومن تابعها بمجتمع الأسيال من رومة، وعسكرت غطفان ومن اتبعها من أهل نجد بذنب نقما. أما محمد فخرج في 3000 من المسلمين، فجعل ظهره إلى هضية سلع، وجعل الخندق بينه وبين أعدائه، وهناك ضرب عسكره ونصبت له خيمته الحمراء. ورأت قريش والعرب معها ألا سبيل إلى اجتياز الخندق، فاكتفت بتبادل الترامي بالنبال 3 أيام متتابعة. فلما كان الليل عصفت ريح شديدة وهطل المطر غزيرا وقصف الرعد ولمع البرق واشتدت العاصفة، فاقتلعت خيام الأحزاب وكفأت قدورهم وأدخلت الرعب إلى نفوسهم. وخيل إليهم أن المسلمين انتهزوا فرصة ليعبروا إليهم وليوقعوا فيهم، فقام طليحة بن خويلد فنادى: إن محمدا قد بدأكم بشر، فالنجاة النجاة. وقال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفنا بنو قريظة، وبلغنا منهم ما نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. تنظيم جماعة المسلمين. استتب الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين بعد غزوة الخندق والقضاء على بني قريظة استتبابا جعل العرب تخافهم أشد الخوف، وجعل الكثيرين من قريش يفكرون: أليس خيرا لقريش لو أنها هادنت محمدا صلى الله عليه وسلم وصافت وهو منها وهي منه، والمهاجرون معه بينهم كبراؤها وساداتها؟ واستراح المسلمون بعد الذي اطمأنوا إليه من القضاء على اليهود بجوار المدينة قضاء لا تقوم لهم قائمة بعده، ومكثوا بالمدينة لذلك 6 أشهر يباشرون من تجارة الحياة ما يستمتعون معه بشيء من نعمة الحياة، ويزدادون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا ولتعاليمه امتثالا، ويسيرون وإياه في طريق تنظيم الجماعة العربية تنظيما لم يكن مألوفا عندها من قبل، ولكنه لم يكن منه بد في جماعة منظمة ذات كيان ووحدة كالجماعة التي كانت تتكون تحت سلطان الإسلام رويدا رويدا، وتطبعها بطابعها الإسلامي الذي يتدرج رويدا رويدا حتى يصل إلى كماله يوم ينزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عهد الحديبية. انقضت 6 سنوات منذ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة، وهم في جهاد مستمر متصل بينهم وبين قريش طارة، وبينهم وبين اليهود أخرى، والإسلام في أثناء ذلك يزداد انتشارا ويزداد قوة ومنعة. ومنذ 1 سنة من الهجرة عدل محمد بقبلته عن المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وجعل المسلمون وجهتهم بيت الله الذي بنى إبراهيم بمكة، والذي تجدد بناؤه بعد ذلك، ومحمد ما يزال في فتوة الشباب، وقد رفع إذ ذاك حجره الأسود إلى مكانه من جدار هذا البيت، وذلك قبل أن يرد بخاطره أو بخاطر أحد من الناس ما سيلقي الله عليه من رسالة. خيبر والرسل إلى الملوك. لم يتردد صلى الله عليه وسلم في دعوة الملوك جميعا إلى دين الحق، بل خرج يوما على أصحابه فقال: أيها الناس، إن الله قد بعثني رحمة للناس كافة، فلا تختلفوا علي كما اختلف الحواريون على عيسى بن مريم. قال أصحابه: وكيف اختلف الحواريون يا رسول الله؟ قال: دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه، فأما من بعثه مبعثا قريبا فرضي وسلم، وأما من بعثه مبعثا بعيدا فكره وجهه وتثاقل، ثم ذكر لهم انه مرسل الى هرقل وكسرى والمقوقس والحارث الغساني ملك الحيرة والحارث الحميري ملك اليمن والى نجاشي الحبشة يدعوهم الى الاسلام، واجابه اصحابه الى ما اراد، فصنع له خاتما من فضة نقش عليه محمد رسول الله، وبعث بكتاب الى هرقل جاء فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله الى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام، اسلم تسلم يؤتك الله اجرك مرتين، فان توليت فانما عليك اثم الاريسيين. يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. غزوة مؤتة. لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم يستعجل فتح مكة وهو يعلم ان الزمن في صفه، كما ان عهد الحديبية لم يكن قد مضى عليه غير عام واحد، ولم يكن قد جد ما يوجب نقضه، ومحمد رجل وفاء لا ينقض كلمة قال ولا عهدا عقد. لذلك ذهب الى المدينة فاقام بضعة اشهر لم تقع خلالها غير مناوشات صغيرة، كارسال 50 رجلا الى بني سليم ليدعوهم الى الاسلام، وغدر بني سليم بهم وقتلهم اياهم بغيا بغير حق، حتى لم ينج رئيسهم الا بمحض المصادفة، وكغزو جماعة من بني الليث والظفر بهم والغنم منهم، وكمعاقبة بني مرة على ما غدروا من قبل، وكإرسال 15 رجلا الى ذات الطلح على حدود الشام يدعون الى الاسلام دعوة كان جزاؤهم عنها القتل، لم ينج منهم الا رئيسهم. وقد كانت ناحية الشام وهذه الجهات الشمالية متجه نظر النبي صلى الله عليه وسلم منذ امن الجنوب بعهده مع قريش وبإذعان عامل اليمن لدعوته، ذلك انه كان يتوسم طريق انتشار دعوته الى الاسلام اول مغادرتها حدود شبه الجزيرة، فيرى الشام والبلاد المجاورة هي المنفذ الاول لهذه الدعوة. لذلك لم تمض اشهر على مقامه بالمدينة بعد عودته من عمرة القضاء حتى وجه 3000 هم الذين قاتلوا في مؤتة 100,000 وفي رواية اخرى 200,000. فتح مكة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة قبالة جبل هند، وهنالك ضربت له قبة على مقربة من قبري أبي طالب وخديجة، وسئل هل يريد أن يستريح في بيته، فأجاب كلا، فما تركوا لي بمكة بيتا، ودخل الى القبة يستريح وقلبه مفعم بشكر الله ان عاد عزيزا منتصرا الى البلد الذي اذاه وعذبه واخرجه من بين اهله ودياره، واجال بصره في الوادي وفي الجبال المحيطة به. في هذه الجبال التي كان يأوي الى شعابها حين يشتد به أذى قريش وتشتد به قطيعتها. في هذه الجبال ومن بينها حراء حيث كان يتحنث حين نزل عليه الوحي أن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عام الوفود وحج أبي بكر. بغزوة تبوك تمت كلمة ربك في شبه جزيرة العرب كلها، وأمن محمد صلى الله عليه وسلم كل عادية عليها. والحق أنه لم يكد يستقر بعد أن عاد من هذه الغزوة إلى المدينة حتى بدأ كل من أقام على شركه من أهل شبه الجزيرة يفكر، ولئن كان المسلمون الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في مسيره إلى الشام كابدوا من صنوف المشاق واحتملوا من القيظ والظمأ أهوالا، قد عادوا وفي نفوسهم شيء من السخط أن لم يقاتلوا ولم يغنموا بسبب انسحاب الروم إلى داخل الشام ليتحصنوا بمعاقلهم فيها. أليس الروم هؤلاء هم الذين غلبوا الفرس واستردوا منهم الصليب وجاءوا به إلى بيت المقدس في حفل عظيم؟ وفارس كانت صاحبة السلطان على اليمن وعلى البلاد المجاورة لها أزمانا طويلة، فإذا كان المسلمون على مقربة من اليمن ومن غيرها من البلاد العربية جمعاء، فما أجدر هذه البلاد بأن تتضام كلها في تلك الوحدة التي تستظل بعالم محمد عالم الإسلام لتكون بمنجاة من تحكم الروم والفرس جميعا. وماذا يضر أمراء القبائل والبلاد أن يفعلوا وهم يرون محمدا يثبت من جاءه معلنا الإسلام والطاعة في إمارته وعلى قبيلته؟ فلتكن السنة العاشرة للهجرة إذن سنة الوفود، وليدخل الناس في دين الله أفواجا، وليكن لغزوة تبوك ولانسحاب الروم أمام المسلمين من الأثر أكثر مما كان لفتح مكة والانتصار في حنين وحصار الطائف. وخرج أبو بكر في 300 مسلم قاصدا إلى مكة، ولكن العام قد يتلو العام، والمشركون ما يزالون يحجون بيت الله الحرام. أليس بين محمد وبين الناس عهد عام ألا يصد عن البيت أحد جاءه ولا يخاف أحد في الأشهر الحرم؟ أليست بينه وبين قبائل من العرب عهود إلى آجال مسمى؟ فما دامت هذه العهود فسيظل المسلمون يرون عبادة الجاهلية تؤدى بأعينهم حول الكعبة، وهم بحكم هذه العهود الخاصة وهذا العهد العام لا قبل لهم بصد أحد عن حجه وعبادته. حجة الوداع. وفي الثامن من ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة ذهب محمد صلى الله عليه وسلم إلى منى فأقام بخيامه فيها وصلى فروض يومه بها وقضى الليل حتى مطلع الفجر من يوم الحج، فصلى الفجر وركب ناقته القصواء حين بزغت الشمس ويمم بها جبل عرفات والناس من ورائه. فلما ارتقى الجبل أحاط به ألوف المسلمين يتبعونه في مسيرته، منهم الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء

اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم خطابه نزل عن ناقته القصواء وأقام حتى صلى الظهر والعصر، ثم ركبها حتى الصخرات، وهناك تلا عليه السلام على الناس قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلما سمعها أبو بكر بكى، فقد أحس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تمت رسالته، قد دنا يومه الذي يلقى فيه ربه. مرض النبي ووفاته صلوات الله وسلامه عليه. مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد عليه المرض، وبلغت به شدة المرض حدا آلمه، وحاول أصحابه تهوين الألم على نفسه، فذكروا له نصائح ألا يشكو المريض، فأجابهم: إنما به أكثر مما يكون في مثل هذه الحال برجلين منهم. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المسجد للصلاة، يعود في كل مرة أكثر ضعفا، وكان يرى الموت يدنو، ولم يبق لديه ريب في أنه لم يبق له سوى سويعات، وشق عليه النزع، فتوجه إلى الله يدعوه: اللهم أعني على سكرات الموت. وقبض محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا خرج من هذه الحياة الدنيا لم يترك شيئا من عرضها الزائل لأحد بعده، خرج منها كما دخل إليها، وقد ترك فيها للناس هذا الدين القيم، ومهد فيها لهذه الحضارة الإسلامية الكبرى التي تفيأ العالم ظلالها من قبل وسيتفيأ ظلالها من بعد، وأقر فيها التوحيد وجعل فيها كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وقضى فيها على الوثنية في كل صورها ومظاهرها القضاء المبرم، ودعا الناس فيها أن يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وترك من بعده كتاب الله هدى للناس ورحمة، وكان فيها المثل الأسمى والأسوة الحسنة، مخلفا هذا الميراث الروحي العظيم الذي لا يزال ينتشر في العالم حتى يتم الله كلمته وينصر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله عليه وسلم.